بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى في درسنا من مدارج السالكين القراءة الثانية، وكنا قرأنا في آخر الدرس الفائت ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مراتب الهداية الخاصة والعامة، حيث ذكر أن الهداية أو مراتب الهداية العامة والخاصة 10 مراتب. الأولى مرتبة تكليم الله تعالى لعبده يقظة بلا واسطة منه إليه، والثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء عليهم السلام، والثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه، والرابعة مرتبة التحديث، والخامسة مرتبة الإفهام، والسادسة مرتبة البيان العام، والسابعة مرتبة البيان الخاص، والثامنة مرتبة الإسماع، إسماع القلوب. وقفنا في المرتبة التاسعة. المرتبة التاسعة قال ابن القيم رحمه الله قال مرتبة الإلهام. مرتبة الإلهام، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن منذر الخزاعي لما أسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. حديث حسن لغيره: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. والإنسان إذا وفقه الله وتأمل الأذكار النبوية والأدعية النبوية وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أكمل الدعاء وأجل الدعاء: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا. قال: وقد جعل صاحب المنازل الإلهام هو مقام المحدثين، اللي هو مر معانا التحديث، كان في من كان قبلكم محدثون وملهمون. قال: وهو فوق مقام الفراسة، لأن الفراسة ربما وقعت نادرة أو استصعبت على صاحبها وقتا واستعصت عليه، والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد. يعني خلاصة كلام صاحب المنازل، وهو منه الهروي، أنه جعل الإلهام مقام المحدثين وجعله فوق مقام الفراسة، واعتمد على أن الفراسة تحصل نادرا وربما استعصت، أما الإلهام مقام عتيد يعني راسخ. يعني قلت: التحديث أخص من الإلهام. ابن القيم يقول كده: فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم. الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، بفائدة يعني على قدر الإيمان زيادة يكون على قدر الإلهام، يكون على قدر الإيمان يكون الإلهام، إذا زاد الإيمان زاد الإلهام. التحديث أخص من الإلهام، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. وأما التحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يكن في هذه الأمة أحد فعمر. يبقى دائرة، أيهما أوسع دائرة؟ الإلهام أوسع دائرة. واحتج بهذا الحديث النبي قال: فإن يكن في هذه الأمة فعمر، يعني من المحدثين. فالتحديث إلهام خاص، إلهام خاص، وهو الوحي إلى غير الأنبياء عليهم السلام. غير الأنبياء الله جل وعلا يلهمهم الإلهام الخاص، يعني إما من المكلفين كقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إلهام خاص، وقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. طبعا الحواريون ليسوا أنبياء. وإما من غير المكلفين كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالنحل غير مكلفة، لكن الله تعالى أوحى لها وحيا خاصا وألهمها إلهاما خاصا، فهذا كله وحي إلهام. وأما جعله في فوق مقام الفراسة، جعل الإلهام فوق مقام الفراسة، فقد احتج عليه الهروي رحمه الله بأن الفراسة ربما وقعت نادرة كما تقدم، والنادر لا حكم له، وربما استصعبت على صاحبها واستعصت عليه فلم تطاوعه. والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد، يعني في مقام القرب والحضور. والتحقيق في هذا من الأساليب أو من الكلام اللي أنت تفهم منه ابن القيم داري يحقق الآن بعد ما حكى كلام الهروي، داري يوريك رأيه والترجيح عنده. وقلت لإخواني أيام القراءة الأولى وفي غير هذا الدرس أن هذا العلم، أعني علم السلوك، كما أن العلوم الأخرى فيها أقوال وآراء واختلافات وترجيحات، كذلك هذا العلم. وهذا يدل على أن هذا العلم لقي حظه من الدرس ولقي حظه من المباحثة عند هؤلاء العلماء. الآن الهروي بيجعل الإلهام فوق شنو؟ فوق مقام الفراسة، ويحتج على ذلك بأن الفراسة تقع نادرا وربما استعصت، بخلاف الإلهام فإنه في مقام عتيد، يعني مقام القرب والحضور. قال: والتحقيق في هذا أن كل واحد من الفراسة والإلهام ينقسم إلى عام وخاص. الإلهام فيه نوع عام ونوع خاص، والفراسة فيها نوع عام ونوع خاص، وخاص كل واحد منهما فوق عام الآخر. الإلهام عام وخاص، والفراسة عامة وخاصة. الفراسة العامة، الفراسة الخاصة أعلى من الإلهام العام، والإلهام الخاص أعلى من الفراسة العام. الفراسة والإلهام كلاهما فيه عام وخاص، وضحت؟ الخاص من كلا النوعين أعلى من العام من النوع الثاني، صح؟ وضحت؟ قال: وعام كل واحد منهما قد يقع كثيرا، يعني الإلهام العام قد يقع كثيرا، والفراسة العامة قد تقع كثيرا، وخاصه قد يقع نادرا. يبقى عموم أو كثرة الوقوع وندرة الوقوع ما متعلقة بالفراسة بس، حتى شنو؟ حتى الإلهام. ولكن الفرق الصحيح أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل. الفراسة الإنسان يسعى لها، يعمل أسباب تورثه شنو؟ الفراسة. وأما الإلهام فموهبة مجردة لا تنال بكسب البتة. ده الفرق بيناتهم. بعض السلف قال: من تعود أكل الحلال، من غض بصره وتعود أكل الحلال وحكم السنة في نفسه لم تخطئ له فراسة. الفراسة يا جماعة الاستدلال بمقدمات الأمور أو بما ظهر من الأمور على ما لم يظهر، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وحتجينا منزلة خاصة أي كلام عليها. ابن القيم رحمه الله ألف أو ذكر في كتاب الطرق الحكمية شيئا من هذه الفراسة، فهي الاستدلال بأمور ظاهرة على ما لم يظهر. فالبغوي الهروي رحمه الله جعل الإلهام مطلقا فوق درجة شنو؟ الفراسة. حجة أن الفراسة تقع نادرا وقد تأبى أو قد تتأبى، وبخلاف الإلهام فإنه مقام عدل. ابن القيم أولا ذكر أن الفراسة والإلهام كلاهما فيه عام وخاص، وأن الخاص من كل واحد فوق العام من الآخر، في واحد. اثنين ذكر أن العام من الفراسة والإلهام قد يقع كثيرا بخلاف الخاص فإنه يقع نادرا. ثم خرج من هذا كله إلى فرق في حسابات ابن القيم، فرق منضبط يعني بيناتهم، أن الفراسة فيها نوع تكسب. أنا ذكرت لك الأثر ده، معناها العايز الفراسة عنده أشياء يعملها، مش كده؟ يغض بصره عن الحرام، اثنين يتعود أكل الحلال، ثلاثة يحكم السنة، مش أشياء تفعل لتصل إليها. بخلاف الإلهام فإنه موهبة مجردة، بس ربنا يهبك ياهو. إذا الفرق بينهما على التحقيق عند ابن القيم أن الإلهام موهبة بخلاف الفراسة فإنها تكون بالكسب والتكسب. فصل. قال الكلام الآن للهرو، ده أول المواضع حقيقة، أول المواضع الكلام الفات في الفراسة والإلهام اللي يحصل فيه نقاش بين ابن القيم والإمام الهروي. فصل. قال ذا الهروي: وهو على ثلاث درجات. النسخة دي هي التي بدأنا نحن من النسخة، نسخة الشيخ محمد حامد الفقيه درسنا، بدأنا الدرس ثم يسر الله هذه النسخة المحققة فأكملنا بها الدرس. وعندي هنا في هذا الموضع وكأننا بدأنا القراءة الأولى من هذه النسخة في هذا الموضع، 17 جمادي الأولى 1428، كم سنة؟ 1428 210 12 و2 14 سنة، مش كده؟ يعني دي التاريخ منضبط يعني. 17 جمادي، نحن الآن في ربيع الثاني، جمادي الشهر جمادي الأولى الشهر الجاي. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إلهام نبأ، إلهام نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع أو مطلقا. طبعا كلام الهروي بالمناسبة هو متن في السلوك مختصر مسبوك جدا محبوك جدا، لذلك أحيانا لذلك ده الخلى ابن القيم يشرح. ومرات أنت يعني قد تقرأ جملة كاملة من شدة ضغط هذا الإمام لها قد لا يتبين لك الكلام إلا بعد ما ابن القيم يفك المتن. يعني إلهام نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع أو مطلقا. قال ابن القيم: النبأ الخبر الذي له شأن، فليس كل خبر نبأ. دي من الفوائد العامة يا جماعة، النبأ خبر له شأن، عما يتساءلون عن النبأ العظيم خبر له شأن، وإنما هو خبر عن غيب معظم. الإبهام ده خبر عن غيب معظم، ويريد بالوحي الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبه. الشخص الذي يصل إليه هذا الإلهام يكون جازما بما وصل إليه من طريق هذا الإلهام، إما بواسطة سمع أو بلا واسطة، إما بواسطة سمع أو بلا واسطة. قلت أما حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهاما. ابن الاستدركات ما يحصل بالسمع، ابن القيم قال ده ما بنعده شنو؟ ما بنعده إلهام. بل هو من قبيل الخطاب، وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء عليهم السلام، اللي هو ما كان إلهاما خطابا، ده خاص بمنه؟ الأنبياء. وده هو من قبيل الوحي يعني. وهو الذي خص به موسى عليه السلام إذ كان المخاطب هو الحق عز وجل، دي المزية اللي تميز بها منه موسى عليه السلام. وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع الخطاب فهو من أحد وجوه ثلاثة لا رابع لها. في جماعة عشان يصلوا للدرجات العالية في مقامات العبادة يقوموا يجتهدوا، اصطلحوا على تسمية هذا الاجتهاد رياضة. رياضة رياضة يعني هم يمرنون ويروضون أنفسهم، كما يروض الفرس الجامح، يروض حتى يكون ذلول، حتى يكون يعني يسمع ويلين بيد صاحبه. فهم النفوس هذه فيها نوع من الرعونة ونوع من الهوى، فيقوموا يجهدوها بالصيام والقيام يروضوها لتخضع للحق. هؤلاء عندهم بيجتهدوا في العبادة ليلة، يعني يجوع أحدهم يصوم النهار ويقوم الليل، ومع هذا الجوع الشديد والسهر الشديد أحيانا يبدو له أو أحيانا يقول لك أنا سمعت هاتفا، سمعت صوتا، يقول لك أنا امبارح كنت في أثناء الذكر سمعت صوتا يقول لي مثلا كذا. قال لك هذا الذي يسمع من هؤلاء لا يخرج من وجوه ثلاثة. وهنا أقول لك إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ولو حذامي أنت ما تصدقها جيب لك وجه رابع، ولا لا في رابع جيبه. وإنا منتظرون الذي يسمعه أرباب الرياضات. عرفتهم أنت مش كده؟ بيصوموا ويقيموا الليل ويجتهدوا ويعتزلوا الناس، فيحصل لهم نوع من السماع، أصوات خارجية لا يخلو من وجوه ثلاثة لا رابع لها. أعلاها أن يخاطبه الملك خطابا جزئيا، فإن هذا يقع لغير الأنبياء، فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن الحسين بالسلام، فلما اكتوى تركت خطابه، فلما ترك الكي عاد إليه. وهذا خطاب ملكي، خطاب ملكي لكنه شنو؟ جزئي. خطاب ملكي جزئي، دي كرامة ثابتة لعمران بن حسين رضي الله عنه. عمران بن حسين أصيب في آخر أيامه بالباسور، وزاره بعض أصحابه فوجدوه من شدة المرض لا يقضي الحاجة إلا على فراشه، فجعلوا يبكون، بعضهم جعل يبكي. قال ما يبكيكم؟ قالوا ما أنت فيه من مرض. قال أما أنا فراض به لأنه رضيه لي، أنا راضي لأنه الله رضاه لي. ألو حدثكم بأمر لا تخبر به أحدا ما دمت حيا؟ إن الملائكة لتؤانسني في مقام هذا. ده خطاب ماله؟ خطاب ملكي جزئي حصل لعمران بن حسين رضي الله عنه، وهو نوعان: أحدهما خطاب يسمعه بأذنه وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين، الذي يسمع بشنو؟ بالأذن. والثاني خطاب يلقى في قلبه يخاطب به الملك روحه، خطاب يلقى في قلبه يخاطب به الملك روحه، كما في الحديث المشهور: وإن للملك لمة بقلب ابن آدم، وإن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد وعد يعني إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ قوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قيل في تفسيرها: قووا قلوبهم وبشروهم بالصبر، بهذا الذي يجعله الملك في قلب المؤمن. وقيل: احضروا معهم القتال، تفسير آخر. والقولان حق، فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم. إذن الملائكة رب العالمين أمرهم بحضور القتال مع المؤمنين، وأمرهم كذلك بتثبيت قلوب المؤمنين، وده ذكروا في السياق ما يلقونه في قلوب أهل الإيمان من الثبات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناظر الرفاعية، الفرقة الضالة الباطنية، وكانوا عندهم خوارق يأخذون السيوف يدخلونها في أجسادهم يخرجونها ويدخلون النار والناس ينظرون إليهم، فقاموا ناظروا شيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا له: إن كنت على الحق فادخل معنا النار، أنت مش حق نخش النار دي سوا، أنت بتاكل النار ده مبطل. فقال لهم: لا مانع عندي، لكن بشرط أن تغسلوا أجسادكم بالخل. نجيب خل، تغسلوا الجسم حقكم بالخل. وذكر أنهم يستعملون بعض الأشياء كزيت الضفادع يتقون به حرق النار، فإن فعلتم ذلك دخلتها معكم. فأبوا، قالوا: لا لا، ما فينا خل ولا غسلها بس كده. قال الشاهد في الجملة الجاية دي: ووقع في قلبي أني لو دخلتها لا تضرني. لو غسلوا أنا قال يفي نفسي أخشها ما يحصل لي حاجة، ووقع في قلبي أني لو دخلتها ما ضرتني. ده من جنس ما يقوي الله به قلوب أهل الإيمان، قلوب أهل الإيمان. قال: ومن هذا الخطاب، الخطاب الذي يكون في القلوب، يعني واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، الواعظ في قلب المؤمن، كما في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى كنفتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوق الصراط، فالصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر، والداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. واعظ الله في قلب كل مؤمن. سبحان الله، في ناس يعني ممكن يكون عندهم شيء من هذا وهم ما منتبهين للتفاصيل، يقول لك مثلا عرض عليك كذا وقال لي أنا أديك مثلا رشوة مقابل أن تفعل كذا مثلا، فيقول لك أبيت ويعني في نفسك ده إنه أنا أصلا ما أسمع الكلام ده وما تحصل لي أي مشكلة، جاء في نفسي ما أسمع كلام وجاء في نفسي إنه ما تحصل لي أي مشكلة. هذا قد يقع لبعض الناس إذا صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وكان أمرهم على طريقة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواعظ الله في قلب كل مؤمن، هذا خطاب ملكي، يعني خطاب ملكي الملائكة تجعله في قلب المؤمن. قال هذا أو معناه، فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملك. فأنت أيها المؤمن كن مع الله تعالى، أصدق مع ربك عز وجل، اجتنب محارم الله سبحانه، وواظب على أداء الفرائض، واجتهد في فعل النوافل، يتولاك الله ويرعاك الله عز وجل، وييسر الله لك الأمور ويقذف الحق في قلبك. تأمل قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الله تعالى يجعل قلب المؤمن محبا للإيمان مبغضا للكفران، وهذه منة الله، شكرا ربنا قال فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. طيب ده بالنسبة للخطاب الذي هو قلنا خطاب يسمعه بأذني، ده نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين، خطاب يلقى في قلبه يخاطب به الملك روحه. قال وأما وقوعه بغير واسطة، بغير واسطة الملك يعني، فمما لم يتبين بعد، ما عندنا أثار من علم نقول بها، والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على الدليل، يعني من أتكلم فيه يأتي به الدليل. والمعلق قال بل صاحب الدعوة مطالب بيدعي أنه موجود بغير الواسطة، هذا مطالب بشنو؟ بالحجة. فصل. النوع الثاني من الخطاب المسموع خطاب الهواتف، هو قال قبل ثلاثة أنواع لا رابعة لها صح؟ الأول الخطاب الملكي مرة معنا صح؟ الثاني من الخطاب المسموع خطاب الهواتف من الجان، وقد يكون المخاطب جنيا مؤمنا صالحا وقد يكون شيطانا مغويا. واضح كده؟ المخاطب قد يكون جنيا مؤمنا صالحا وقد يكون شيطانا مغويا، وهذا أيضا نوعان اللي هو الخطاب هواتف الجن، أحدهما أن يخاطبه خطابا يسمعه بأذنه، والثاني أن يلقي في قلبه عندما يلم به، ومنه وعده وأمنيته حين يعد الإنسي ويمنيه ويأمره وينهاه، كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وللقلب من هذا الخطاب نصيب وللأذن أيضا منه نصيب، للقلب نصيب وللأذن نصيب. والعصمة منتفية إلا عن الرسل ومجموع الأمة، ما في عصمة في حال هذا الخطاب إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام ومجموع الأمة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يكن ليجمع أمتي على ضلالة. إذن عمن العصمة؟ لمن؟ للرسل عليهم الصلاة والسلام ولشنو؟ مجموع الأمة. فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني أو ملكي؟ شخص قال لو كنت أمس مجتهد وأذكر الله وقرأت القرآن وسبحت وعند السحر سمعت خطابا يقول لي كذا وكذا. لا سمعت يا ماندي ونزول صايم النهار وقايم الليل وغير 10 أجزاء. ابن القيم قال المخاطب ده من أين لك أن هذا الخطاب رحماني أو ملكي؟ بأي برهان وبأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه ويلقي في السمع خطابه فيقول المغرور المخدوع قيل لي وخوطبت. وعم بيدعي إن ربنا خاطبني، يقول ربنا خاطبني وربنا قال لي، يقول قيل لي وخوطبت. صدقت، شوف كلامك صح، قيل لك وخوطبت، لكن الشأن في القائل لك والمخاطب، الخاطبك منه، القضية هنا. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة وهو من الصحابة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. ده من كلام ابن القيم طبعا. فمن يأمن القراء بعدك يا شهر، قال هو شهر بن حوشب، وهذا عجز بيت معروف قيل في ذمه. والمراد منه هنا أنه إذا كان الصحابة رضي الله عنهم عرضة لمثل هذه الإيحاءات الشيطانية فما هو الآمن منها بعده. القصة كده واضحة ولا واضحة؟ أعيدها. غيلان بن سلمة طلق نساءه وقسم ماله، عمر لما سمع به قال غيلان ده من الصحابة، قال له: ما أرى يا غيلان إلا أن الشيطان قد استرق فيما يسترق من السمع خبر موتك وألقاه في نفسك. الشيطان ما مسترق السمع، يكون لقط خبر إنك ذات تموت وجاء أداك هو في نفسك. ابن القيم داري يقول إذا كان غيلان بن سلمة المعدود في الصحابة عمر قال له كده، طيب منو تاني بعد غيلان ده؟ يقول أنا لا أنا عندي حصانه ده رحماني. فمن يأمن القراء بعدك يا شهر مثلا يعني. طيب النوع الثالث إذن ملكي، والنوع الثاني خطاب الهواتف من الجان، وهذا يكون للمؤمن الصالح، يكون من المؤمن الصالح من الجن، ويكون من الشيطان المغوي، أحيانا يكون سماعا وأحيانا يكون في شنو؟ في القلب. النوع الثالث خطاب خيالي تكون بدايته من النفس وعوده إليها، يعني لا هو ملكي ولا هو شيطاني، خطاب خيالي، فيثق بأنه من الخارج وإنما هو من نفسه، منها بدأ وإليها يعود، حاجة بتخيله. وهذا كثيرا ما يعرض للسالك فيغلط فيه ويعتقد أنه خطاب من لدنه عز وجل كلمه به منه إليه. وسبب غلطه ليه الناس بيغلطوا في الخطاب ده وبيعتبروه خطاب من الله عز وجل، أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت من الرياضة وانقطعت علقها من الشواغل الكثيفة صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن ومصير الحكم لهما، فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة بهما، وتشتد عناية الروح بها وتصير في محل تلك العلائق والشواغل فتملأ القلب، فتنصرف تلك المعاني إلى المنطق والخطاب القلب الروحي بحكم العادة، ويتفق تجرد الروح فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة، وللقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية فترى صورها وتسمع الخطاب، وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء، ويحلف أنه رأى وسمع، يقول لك والله سمعت والله رأيت وصدق، لكن رأى وسمع في الخارج أو في نفسه. ويتفق ضعف التمييز وقلة العلم واستيلاء تلك المعاني على الروح وتجردها عن الشواغل. فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب، فلا تسمع غيرها، فإنما هو غرور وخدع وتلبيس. وهذا الموضع مقطع القول، وهو من أجل المواضع لمن حققه وفهمه، والله الموفق للصواب. نعم، يقول شنو؟ ايوه، هو هذا الشخص اجتهد في العبادة وأخلص فيها، صفت روحه وحصل له نوع من السمو الروحي. القلب يحصل بين القلب وروحه نوع من الخطاب، من شدة حصوله عنده كأنما يسمعه سماعا، ومن شدة يعني خياله كأنما يرى الشخص أمامه رؤيا. يقول لك أنا شفت بعيني وسمعت بأذني، لكن ابن القيم يقول هذا السماع وهذا الخطاب ممن؟ هو من نفسك أنت ومن خيالك أنت. وأنا شاهد على قصة وأعرف صاحبها، رجل كان مدمن خمر يسكر ليلا ونهارا، ثم ترك الخمر وتاب وأقبل على العبادة وحضور الجماعة، يأتي المسجد قبل الفجر بساعات، ويصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأقبل على القرآن، حقيقة عبادة شديدة واجتهاد شديد. بعد مدة طعم علم ما في، ما طلب علما ولا جلس إلى علم، بعد مدة جعل يقول يذبح كبشا ويقول ويوزع الكبش ويقول يعني أمر من الله أوزع الكبش ده. فقلت له كيف جاك أمر من الله؟ قال أنا بكون بقرأ في القرآن، بسمع في أغاني افعل كذا. طيب ده من وين لك؟ إنه ده من الله عز وجل. أنا سألته من أين لك هذا؟ كيف عرفت؟ قلت له ربنا، قال لي وحي، وحي من الله. قلت له ربنا قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أنت واحدة من ديل ما حصلت لك. قال لي جن. طيب كيف عرفت أنه ربما كان شيطانا مريدا؟ قال لي كيف شيطان يجيني وأنا أقرأ قرآن وأنا قاعد في المسجد وأقيم الليل، شيطان يجيني كيف وصوم الاثنين والخميس؟ ما بيجيني شيطان. ثم بعد مدة ترك العمل، كان يعمل في مؤسسة حكومية، ترك العمل. ليه؟ قال أصبحت إذا جلست في مكان العمل أقرأ في الجدار، قال في الحيط بشوف، فإذا فرغت فانصب، خلي الشغل، ترك العمل. ثم بعد قليل ترك الجماعة في المسجد، ثم بعد قليل انتكس وعاد إلى الخمر أشد ما يكون، ومات وهو يعالج من الإدمان. دار وريك أنا، وأسأل الله يرحمه ويغفر له. هذا الباب باب خطير للغاية، ولذلك العبادة لا ينبغي للإنسان أن يدخل في العبادة بغير علم. بابنا العلم قبل القول والعمل. ولذلك يذكرون في أخبار عبد القادر الجيلاني رحمه الله، عبد القادر الجيلاني فقيه حنبلي وإمام عابد زاهد ومؤلف كتاب الغنية، وله في له كلمات جيدة شرح بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكروا أنه كان مرة يذكر الله تعالى ويتعبد، فرأى هالة من نور عظيمة، ورأى كأن ملائكة تطوف حول هذه الهالة، وسمع نداء يقول له يا عبد القادر أنا ربك. الدنيا ليل والنور ضرب وكده زيل في طواف وكأن عرشا وسمع صوته، فقال له أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ أبى يجاب، قال أنا ربك. أنت الله أنا ربك. قال اخسأ يا ملعون. عرف إنه ده شنو؟ دار يغش الشيطان، دار يخدع. فقال له لقد خدعت بهذه 70 من العباد مثلك ونجوت أنت مني بعلمك. قال بل بفضل الله ورحمته. لما الشركة الأول طلع منه عمل له الشركة الثانية وعانى السرعة في الشركة الثانية، يعني الشراء جاهز يعني. قال 70 زيك انتهوا، انت وركت بعلمك بس. لو قال له الحمد لله طبعا من علمه كده الموضوع خلاص. فقال بل بفضل الله ورحمته. قال يريد عدو الله أن أغتر بعلمي. فأقول كثير من الناس إخوان يعني دخلوا هذه المجالات وحصلت. وقصة ثانية حكاها لي صاحبها هو نفسه، أنه كان في فترة من فترات حياتي، وهو رجل الآن معروف في بعض المدن من أهل العلم ويدرس الدروس ويستفيد الناس منه. فيقول في فترة من فتراته وهو على استقامة فجأة بدأ يسمع أصوات، ثم انتقل الأمر إلى أن يرى شخصا مهيبا وله لحية بيضاء يدخل معه الغرفة، وأوهمه أنه أنك سيكون لك شأن. كان حيقول لي أنت لك شأن، حيصل لك أشياء عظيمة وحتنصر هذا الدين واسمك ذاته عنده دلالات، كلام من هذا النوع. وبل أبلغ من ذلك، قال أحيانا أكون ماشي مع الأصدقاء فجأة نرى فاكهة أمامنا، برتقال قدامنا ويأكل، وأحيانا أدخل الإناء الكوب في الماء زير الموية أدخل الكوباية يطلع ليمون بارد مسكر. ثم قال استمر، قال أنا اعتبرتها كرامة، قلت ما بكلم بازول يعني اعتباره دي كرامة ما أكلم بها الناس. فقال في بعض الأيام وهو جالس معي نادتني أمي، قلت لي يا فلان تعال. أردت أن أقوم فقال لي أين تريد؟ قلت أمي. قال إجلس أقعد خليك شوية. الرجل كان طالب علم. قال فقلت كيف يأمرني ألا أسمع لأمي والله أمر بالإحسان إليها؟ هذا موضوع ما طيب. بدأ يتمرد علي، بدأ يخرج عن أمره، وبعد قليل قال بدأ يخيفني. خلاص بعد برتقال وليمون أرى عقرب كالبغل، عقرب ضخمة وثعابين وأشياء. قال ولكن الله تعالى أعانني حتى انصرف مني. دي ده مثال آخر لحيل الشياطين لإضلال بني آدم. فلا ينبغي لإنسان أن يعول إلا على المنهج الذي تركه الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل ربه السلامة والعافية. قال فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب، فلا تسمع غيرها، فإنما هو غرور وخدع وتلبيس. وهذا الموضع مقطع القول، وهو من أجل المواضع لمن حققه وفهمه، والله الموفق للصواب. فصل. قال رجع لكلام الهروي، الدرجة الثانية إلهام يقع عيانا، وعلامة صحته أنه لا يخرق سترا ولا يجاوز حدا ولا يخطئ أبدا. ده كلام الهروي. قال ابن القيم الفرق بين هذا الإلهام، بين الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولى أن ذلك علم شبيه بالضروري الذي لا يمكن دفعه عن القلب. الفات الأولاني ذاك الخطاب القلب ده لا يمكن دفعه عن القلب، وهذا الثاني معاينة ومكاشفة، فهو فوقه في الدرجة وأتم منه ظهورا، ونسبته إلى القلب نسبة المرء إلى العين. برضو دار الديك منهجية الهروي في ذكر درجات المنازل، أي منزلة بيجعلك من درجة؟ 3 درجات، غالبا بيبدأ بالأقل ثم إلى الأعلى ثم الأعلى منه. فالدرجة الأولى في الإلهام للقلب بس، أما هذا يظهر عيانا، يظهر عيانا. نسبة هذا إلى القلب، يعني بالنسبة للقلب مش خطاب، كأن القلب يراه رؤية، نسبته إلى القلب نسبة المرء إلى العين. الآن أنت لو ترى هذا الضوء، هل يستطيع أحد أن يشككك فيه؟ في ثاني من يشككني في هذا الضوء؟ أراه أقول له مستحيل هذا. كمان النوع الثاني ده بالنسبة للقلب كهذا بالنسبة للعين، يعني أعلى شنو؟ أعلى درجة وأتم ظهور للقلب، لاحظ للقلب. وذكر له ثلاث علامات، إحداها أنه لا يخرق سترا، أي صاحبه إذا كوشف بحال غيره المستور عنه لا يخرق ستره ويكشفه، خيرا كان أو شرا، أو أنه لا يخرق ما ستره الله من نفسه عن الناس، بل يستر نفسه ويستر من كوشف بحاله. هذا الإنسان الدرجة دي أعلى، والقانون في درجات الهروي أنه يبدأ بالأقل ثم الأعلى ثم إخوة. يقولوا في صيانة في بعض الأعمدة الكهربائية، لذلك أحيانا التيار يجي ويطبعوه يجي من باب الصيانة، يعتذرون للناس عن هذا. طيب الدرجة الثانية، إلهام يقع عيانا، عيانا بالنسبة للعين ولا للقلب يا جماعة؟ بالنسبة للقلب، يعني القلب تحققه من هذا الإلهام كتحقق العين مما ترى، واضح كده؟ كتحقق العين مما ترى. طيب ده أداه ثلاثة علامات، لا يخرق سترا. ابن القيم رحمه الله يجعل هذا الكلام معناه أن هذا الإنسان إذا كوشف، إذا حصل له نوع من المعرفة لحال غيره، وكان هذا الحال فيه شيء من الشين، شيء من العيب، لا يكشف سترا. وكذلك إذا كان الأمر متعلق بنفسه هو، إذا ستره الله جل وعلا في باب من الأبواب، فيستر نفسه هو ويستر من كوشف بحاله. دي الحالة الأولى، أن صاحب هذا المقام لا يكشف سترا عن غيره ولا عن نفسه. طبعا الآن للأسف في بعض الناس ممكن يكون عنده نوع من الخطاب الشيطاني، يعني هو زي صاحبنا قبل شوية قلت لك عليه ده، أبى أن يصلي خلف المسلمين. ليه؟ فقال جاه كلام إنه الصلاة ورا الناس دي الصلاة باطلة، طبعا كلام من الشيطان سمعه هو وضيع الصلاة. قد يسمع في خطابه هذا، قد يسمع أن فلانا هذا يأكل أموال الناس بالباطل، أو قد يجي في قلبه أن فلان هذا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يتكلم بهذا ولا يكشف سترا عن أحد أبدا. الثانية أنه لا يجاوز حدا، دي العلامة الثانية. قال ابن القيم يحتمل وجهين، أحدهما أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى، مثل كشف الكهان والكشف الشيطاني، يعني هذا النوع ما بيوصل لطرق الكهان ولا أساليب الكهان إنه يكشف الكشف الشيطاني والكهان، فهذا لا يجاوز حدا، لا يجاوز إلى ارتكاب المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى. الثاني، الاحتمال الثاني، أنه لا يقع على خلاف الحدود الشرعية، مثل أن يتجسس به على العورات التي نهى الله عن التجسس عليها وتتبعها وتتبعها، وإذا تتبعها وقع عليها بهذا الكشف فهو شيطاني لا رحمن. نفس الكلام اللي قلت لك قبل شوية، قدح في قلبه أن فلان هذا مثلا يأكل أموال الناس أو أنه يفعل الفواحش، ما بيقوم يقول لك شنو، أنا جاني إلهام يقول لك كده فنقوم نتجسس عليه شوف كلام فعل مرة. لا، هذه أي عبادة يا مع أي عبادة الإنسان يتعبد بها رب العالمين فتؤثر عليه تأثيرا يخالف فيه الشريعة الإسلامية، هذه العبادة مدخولة، يعني ما لا ليست على السنة ليست على الجادة. العبادة الصحيحة لا تثمر إلا الثمرات الطيبة، العبادة التي تكون على نهج النبي عليه الصلاة والسلام لا تثمر إلا الأخلاق الفاضلة والأحوال الطيبة الزاكية، مستحيل تخرج بالإنسان عن حد الحقيقة والشريعة إلى غيرها من الباطل. إذن لا يخرق سترا، العلامة الأولى. الثانية لا يجاوز حدا. الثالثة أنه لا يخطئ أبدا، لا النوع الثاني ده بخلاف الشيطاني فإن خطأه كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبا، فقال لبس عليك. فالكشف الشيطاني لابد أن يكذب ولا يستمر صدقه البتة، الكشف الشيطاني لابد أن يكذب ولا يستمر صدقه البتة. فصل. قال الدرجة الثالثة إلهام يجلو عن التحقيق صرفا وينطق عن عين الأزل محضا، وللإلهام غاية تمتنع عن الإشارة إليها، كما قلت لك يذكر الدرجة الأولى والدرجة التي أعلى والثالثة أعلى من السابقتين. عين التحقيق عنده الهروي ومن على مدرسته من أرباب السلوك هي الفناء في شهود الحقيقة، بحيث يضمحل كل ما سواها في ذلك الشهود وتعود الرسوم أعداما محضة. يعني أنا وأنت، السماء والأرض، الجبال والأشجار، كل هذا خلق من؟ خلق الله. إذا تحرك متحرك، وإذا سكن ساكن، وإذا مات إنسان، وإذا حي آخر، وإذا وسع لهذا في رزقه، وإذا ضيق على، كل هذا فعل من؟ الله عز وجل. فأصحاب هذه المكانة لا يرون للناس شيئا، يعني لو قالوا له فلان مشروع نجح ما بيتعلق بفلان ولا بمشروع فلان، بل بيتصور أن هذه منة الله ورزق الله، كأنه فلان ده ما في ذاته، كأنه ما موجود ذاته. هذا أقرب لك الأمر. فالإلهام في هذه الدرجة يجلو هذه العين للملهم صرفا، بحيث لا يمازجها شيء من إدراك العقول ولا الحواس، فإن كان هناك إدراك عقلي أو حسي لم يتمحض جلاء عين الحقيقة. والناطق عن هذا الكشف عندهم لا يفهم عنه إلا من هو معه ومشارك له. أن يصل الدرجة دي عند أهله يقول ده يصل درجة إلا زول زي مش يفهم كلامه، غيره ما بيفهم كلامه. القيم حوريك رأي بعد شوية. وعند أرباب هذا الكشف أن كل الخلق عنه في حجاب، الناس جميعا محجوبون عن الله سبحانه، وعندهم أن العلم والعقل والحالة حجب عليه. يعني إذا أنت عايز تصل الدرجة دي تتخلى عن العلم وعن العقل وغيرها، وأن خطاب الخلق إنما يكون على لسان الحجاب، وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب، ولذلك تمتنع الإشارة إليه والعبارة عنه، فإن الإشارة والعبارة إنما تتعلقان بالمحسوس والمعقول، وهذا أمر وراء الحس والعقل. وحاصل هذا الإلهام يديك محلات زي دي، فإنت اقبل من المقيم كما تقبل منه الزهور الناضرة والرياحين العاطرة، كذلك لما تجد يرسى شوية أصبر لها أصبر لها. قال وحاصل هذا الإلهام أنه إلهام ترتفع معه الوسائط كلها وتضمحل وتنعدم، لكن في الشهود لا في الوجود. بالنسبة له هو لا يرى شيء، لا يرى فاعلا غير الله عز وجل. يعني فلان أداك المال ده، هو بيرى أن هذه منة الله لدرجة فلان ده ذاته كأنه ما في ذاته الله ده. عرفت أنا برضو بقرب ليك طبعا نحن في زمن الماديات، المعنى ده عشان نحن الان الناس دارين انه بس هو يثبت وجود فلان ده، لكن يقول ربنا سخره لي، ربنا اكرمنا وفلان ده ساعدنا، يعني ينسب المنة اولا واخيرا لمنه مع شكر المخلوق يعني. وحاصل هذا الالهام انه ترتفع معه الوسائط كلها وتضمحل وتنعدم وتعدم، لكن في الشهود لا في الوجود. يعني من السائل؟ ايوه، في الوجود موجوده، فلان ده جاء وقال لك فلان اداك شوال عيش، ده موجود ولا ما موجود؟ العيش المزرعه موجوده والكار جنب الباب والزول جابوا لك، هو ده قدامك، ده شهود، ده وجود مش كده؟ لكن هو لا يشهد كل هذا، انما يشهد منة الله عز وجل. وضح لك يا ابراهيم؟ كأنه ما في قار ولا في زول، بس ربنا لك، اللهم لك الحمد ولك الشكر. في قصة بيحكوها الناس يقرب لك المعنى ده. يقول لي هل الزنا دين؟ طبعا دي الحجب ذاته، شفت الورقة دي يا سعدي، دي الحجب ذاته. ولكن أقول لك طبعا ده كلام عند العامة، وينشد عليه قول الشاعر: من يزني يزن به ولو بجداره، يخاف على من انتهك الأعراض أن يعاقب بجنس ما فعل، لكن من تاب تاب الله عليه. ذكرت لنا قصة رجل عرضت له صفقة تجارية فيها ربا، فرأى في المنام كأن مدافع أصبح دي قصة حكيناها بدري نحن، إنه في واحد من الناس عرض عليه أي البنك يتعامل مع معاملة ربوية، هي ربا، فمشى حضر الأوراق، ورجل كان من أهل المسجد، من الصف أهل الصف الأول، رجل فيه صدق يعني، فقال لما خلاص بيجي بكرة التوقيع على الصفقة، رأى في منامه رؤية كأن السماء هذه فيها مدافع موجهة إليه، وهو يجتهد في الفرار، وهو كل ما مشى يمنى المدافع تمشي معه، يسرى تمشي معه، فانتبه وهو فزع، ثم ذهب وقال لا أريد هذه المعاملة، لا أريدها. فقال لي هل ده من الإلهام؟ لا، هذه رؤية صالحة صرفته عن هذا الشر الذي كاد أن يقع فيه. قال يا بعض الناس يقول أن أكثر في من أكثر في العباد يحصل له هواتف أمور لا يتحمله أكثر العباد فيمهدون للعابد. أخبر بعض المجتهدين في الأذكار البدعية أنه يرى أماكن بعيدة، يعني هو قاعد هنا يذكر الله فجأة كده يشوف كده مثلا للعلفون مثلا. كل هذه أيها المبارك إذا لم يتقي الإنسان ربه ويكون على حذر ربما أوقعته في المهالك. طيب، وحاصل هذا الإلهام أنه إلهام ترتفع معه الوسائط كلها وتضمحل وتعدم، لكن في الشهود لا في الوجود. عرفتم عن الشهود والوجود؟ يعني هو لا يشهدها وإن كانت شنو موجودة. القصة اللي كنت عايز أحكي لك إنه في رجل كان عنده ظرف شديد، عنده مريض يريد علاجه وما وجد مال، فذهب إلى المسجد وجلس يدعو الله، يدعو الله أن ييسر أمره. فجاء إنسان صلى وسلم عليه وقال يا فلان مالك؟ قال والله أنا عندي كذا وكذا، حكاله الموضوع، فقال هذا المال، خذ هذا المال وداوي مريضك. بعدين قال له أعطيك هاتفي، إذا حصل لك شيء تتصل بي. فقال لا داعي لهاتفك، بل أدعو من جاء بك. أنت جابك سليم منه، جابك لي الله، أنا ثاني أقول يا الله. الرجل ده أحسبه لم يتعلق بالمخلوق، يعني هو الآن مع حصول ما أراد متعلق بمن؟ وإلا ده لو قال له هاك يقول التلفون أكيد بلي، ولو عندك واحد خاص بالله تكتب بلي برضه. لا، هو الآن ما أبدا هو الآن مركز إنه المنة دي منة الله، والذي جاء بك الآن يأتي بك إن احتجت، اقبل منا لله أولا وآخرا. فده في الوجود، ده معنى كلامه في الشهود لا لا في الوجود. طبعا ده احتراز من جماعة تانين بيروا شنو، ما في حاجة، ما في ذات في الوجود، ما في ذات. قالوا أما الاتحادية القائلون بوحدة الوجود فإنهم يجعلون ذلك محلالا وعدما في الوجود، ويجعلون صاحب المنازل منهم وهو بريء منهم عقلا ودينا وحالا ومعرفة. يعتبر ما في الكون إلا الله، الجبال هي الله، الشجر هو الله، البشر هو الله، ما في الكون إلا الله حقيقة، مش شهودا، وجودا. وده ضلال وكفر وانسلاخ عن الشريعة الإسلامية. فالجماعة اللي بيتكلم عنهم صاحب المنازل دي الجماعة لا يرون شيئا من جهة الشهود لا من جهة شنو؟ الوجود. وذكروا أن من أسباب إقدام ابن القيم رحمه الله على شرح المنازل أنه في جماعة جابوا كلام الهروي ده وقالوا ده كلامنا نحن ذاته، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، قالوا ده نحن ذاته معانا الهروي معانا. فتصدى الإمام ابن القيم، تصدى الإمام ابن القيم رحمه الله لرد هذه الشبهة ولبيان أن هذا الإمام لم يكن من هذه الفرقة والطائفة. فصل. المرتبة العاشرة من مراتب الهداية الرؤية الصادقة، وهي جزء من أجزاء النبوة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد قيل في سبب هذا التخصيص بالعدد المذكور، يعني ليه النبي قال 46، إن أول مبدأ الوحي كان هو الرؤية الصادقة، وذلك نصف سنة، 6 شهور كان شنو؟ يرى في منامه عليه الصلاة والسلام الرؤية تكون مثل فلق الصبح. ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة 23 سنة، 23 سنة ده وحي اليقظة. قال من حين بعث إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك جزء من 46 جزءا، صح؟ هي 23 سنة، لما تقسمها 6 شهور بالنسبة لها كأنها جزء من 46 جزء. قال وهذا حسن لولا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة أنها جزء من 70 جزءا. قال الكلام ده كان يكون لكن في رواية جزء من 70 جزء، على 70 ده ما بتجي شنو؟ نص سنة ما بتجي. وقد قيل في الجمع بينهما إن ذلك بحسب حال الرائي، فإن رؤيا الصديقين من 46 ورؤيا عموم المؤمنين الصادقين من 70، والله تعالى أعلم. وعن 46 أقرب مش كده، والسبعين أبعد شوية، بحسب حال الرائي يكون نسبة رؤياه من النبوة. قال والرؤيا مبدأ الوحي، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في الوحي بشنو؟ بالرؤيا. وصدقها بحسب صدق الرائي، أصدق الناس لهجة أصدقهم رؤيا، والكاذب بعيد من الرؤيا الصادقة، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطي، آخر الزمان لا تكاد تخطي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها. كل ما الناس بعدوا من العهد النبوي تكثر شنو؟ الرؤى. قال فيعوض المؤمنون بالرؤيا، وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها النبوة يعني وقوته ما يغني عن الرؤيا. يعني ممكن تلقى في زمن التابعين الرؤى أكثر من زمن الصحابة، وفي زمن ده ممكن تلقى الرؤيا أكثر من زمن التابعين. ليه؟ ابتعد الناس عن النبوة فيحتاجون إلى ما يثبتهم. كم من إنسان يعني مر بمحنة وشدة واضطرب أمره فرأى رؤية في المنام كانت سببا بعد عون الله له في الثبات على الحق. قال ونظير هذا يشبه الكلام ده ذاته الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ولم تظهر عليهم. كرامات كثيرة حصلت بعد زمان الصحابة، في زمان الصحابة أقل. قال لاستغنائهم الصحابة عنها بقوة إيمانهم، يعني مش اللي ظهرت لهم الكرامات دي ما أفضل من الصحابة، لكن الصحابة لما كان إيمانهم قويا لم يحتاجوا إلى الكرامة، وإن كان ظهرت طبعا لبعضهم، واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم. وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا المعنى، إمام أحمد نص على المعنى ده. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له، وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر، قال أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، ومن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. والرؤيا كالكشوف اللي مر معنا قبل شوية، منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث أو يحد مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام. ده يسموه حديث النفس، شخص كان عنده حاجة مشغول بها ونام فرأى من جنس ما كان يفعل، عنده سفر مسافر إجراءات، رأى مشى المطار وسافر وصل بهناك، هذا حديث نفس. والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤية التي من الله خاصة. يبقى النفساني والشيطاني ما عندهم دخل بشنو؟ بالهداية. الهداية هي الرؤية التي من الله. ورؤية الأنبياء عليهم السلام وحي، فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤية، مش كده؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. وأما رؤيا غيرهم فتعرض أو فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. أي زول تقرأ رؤيا تعرض على القرآن والسنة، إن وافقت تقبل وإلا لا يعمل بها. فإن قيل فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأ أو تواطأت، قلنا متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة عليه أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرأي اندراجها فيه وينبه بالرؤية على ذلك. ذلك يقول إذا تواطأت الرؤية غالبا تكون موافقة لشنو؟ للشريعة. ومن أراد أن تصدق رؤياه، داير رؤياك تكون صادقة، ذكر لك أسباب تقريبا خمس أسباب، فليتحرى الصدق ما يكذب، وأكل الحلال، والمحافظة على الأمر والنهي، وينم على طهارة كاملة، يتوضأ وينم على طهارة، قال مستقبل القبلة. طبعا استقبال القبلة النوم على الطهارة جاءت به السنة، لكن استقبال القبلة هذا يحتاج إلى دليل خاص. ويذكر الله تعالى حتى تغلبه عيناه، بعد ما قال أذكار ما يسكت ساكت لمن ينوم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، لا من شنو. فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة، وأصدق الرؤى رؤى الأسحار، فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين، وعكسه رؤيا العتمة عند انتشار الشياطين مع المغارب، دي عكس بتاعت شنو؟ السحر والأرواح الشيطانية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام، وللرؤيا ملك موكل بها يريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله فيضربها لكل أحد بحسبه. وقال مالك رضي الله عنه الرؤيا من الوحي وزجر عن تفسيرها بلا علم وقال أيتلاعب بوحي الله؟ ما عنده علم ما يدخل في شنو؟ في تعبير الرؤى. ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة مخصوصة بها يخرجنا ذكره عن المقصود. أنا بقول الكلام الذكر من القيم ده يعتبر أصول في باب الرؤى والأحلام. ثم بعد ذلك قال فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. هذا إن شاء الله درسنا القادم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشفنا وكل مريض، اللهم اشفنا وكل مريض، اللهم اشفنا وكل مريض. بعض إخواننا الأفاضل أمس عرفوا أنه مريض، أسأل الله جل وعلا أن يشفيه ويعافيه ومرضانا ومرضاك ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم احفظنا من هذا البلاء، اللهم احفظنا من هذا الوباء، نحن والمسلمين يا ربنا، نحن والمسلمين يا ربنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة بالإيمان سالمة بالإسلام. أبرم لنا وللمسلمين أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويعافى فيها لمعصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.